يعني ممن يعينه على تحصيل العلم وتأديته تحمله وأدائه، ثم بعد ذلك يزيد وينقص. والتدخل من قبل الأتباع معروف ولهم أثر، حتى في وقتنا المعاصر تجد من حول الشيخ يؤثرون عليه. لا أقول أنهم يؤثرون في علمه ويضللونه، لا، لكن هناك أمور تقبل مثل هذا التأثير. يعني في المفاضلة في بين أمرين مثلا، يقدم أحدهما أو يؤخر، فتجد من حول الشيخ يقدم ويؤخر ويشير على الشيخ بأن هذا أهم أو ذاك. المقصود أن التأثير موجود. فمثل هذا الوراق الذي ليس بمأمون ولا ثقة أدخل في كتب سفيان بن وكيع، وهو ابن الإمام وكيع بن الجراح، أدخل في كتب ما ليس منها. نصح سفيان هذا، وكأن ثقته بهذا الوراق صارت أرجح من قول من نصحه فلم يقبل. بعض الناس إذا اقتنع بشخص ما يسمع فيه الكلام، إذا اقتنع ما يسمع الكلام فيه مهما كان. وعلى كل حال، هذا واقع سفيان ابن وكيع، أدخل في حديثه ما ليس منه فترك، سقط حديثه. وهذه هي القاعدة عند أهل العلم في من زيد عليه فلم يقبل، ومن لقن فتلقن كذلك، ومن أخطأ وبين له خطأه فأصر على الخطأ أيضا يترك حديثه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد من التاسعة، عن زيد بن حباب، تقدم ذكره أنه صدوق من التاسعة، عن أبي معاذ واسمه سليمان بن أرقم. سليمان بن أرقم ضعيف عند أهل الحديث كما قال الإمام الترمذي. عن الزهري، الإمام العالم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها. أصل النشف دخول الماء في الأرض والثوب ونحوهما، يعني ذهاب أثره على الماء والثوب، ذهاب الرطوبة من الأرض أو الثوب، وذلك بالدخول في جوف الأرض، وأما بالنسبة للثوب فبذهاب الأثر من غير دخول، لأنهم يقول أصل النشف دخول الماء في الأرض والثوب، ما دام داخل في الثوب فإنه لن ينشف الثوب، أما إذا دخل في أعماق الأرض ويبس أعلاها يكون نشف. وفي القاموس: نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه. نشف الثوب العرق كسمع، نشف ينشف، كسمع يسمع، ونصر نشف ينشف، كنصر ينصر، شربه. ومثل هذا لا يحتاج إلى إطالة. ينشف بها بعد الوضوء، ينشف بها بعد الوضوء لإزالة الماء الباقي على الأعضاء بعد تمام الوضوء. قال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم، يعني ضعيف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء. والحديث صححه الحاكم في المستدرك، لكن المرجح ضعفه على ما قال أبو عيسى: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني في اتخاذ المنديل للتنشيف. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له كلام حول كلام الترمذي هذا، والشيخ رحمة الله عليه في الغالب إنما يتعقب الترمذي لأن الترمذي قد يضعف الحديث وقد يضعف الراوي ويتعقبه لتقوية الحديث والراوي. فالشيخ رحمة الله عليه معروف بالتساهل، معروف بالتساهل، لكن هذا التساهل لم يأتي من فراغ، ليس بمجرد ميل واسترواح فقط، وإنما هو مبني على أصل يؤول إليه. وعلى كل حال بمجموع تعليقاته رحمة الله عليه يحكم عليه بشيء من التساهل. يقول: أولا في التقريب سليمان بن أرقم البصري أبو معاذ ضعيف من السابعة، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو داود والدارقطني متروك. يعني انتهى كلام ابن حجر إلى قوله من السابعة، وابن معين قال ليس بشيء، وقال أبو داود والدارقطني متروك. ننظر ما كتب الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الترمذي وأبو معاذ يقولون، يعني ما نسب إلى نفسه، يقولون هو سليمان بن أرقم هو ضعيف عند أهل الحديث. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ساد المؤلف هنا فيه سفيان بن وكيع بن الجراح، وهو في نفسه ثقة صادق، إلا أن وراقه أفسد عليه حديثه فأدخل عليه ما ليس منه، ونصح بتغييره فلم يقبل، فضعف حديثه باختلاطه بما ليس منه. ولكنه لم ينفرد برواية هذا الحديث، فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن وهب، يعني فيكون ابن عبد الحكم متابع لسفيان بن وكيع. ورواه البيهقي عن الحاكم وغيره من طريق ابن عبد الحكم، وقد ضعف الترمذي هذا الحديث من أجل سليمان بن أرقم فإنه ضعيف. ولكن الترمذي لم يجزم بأن أبا معاذ هو سليمان بن أرقم، بل قال يقولون، والبيهقي تبع الترمذي في ذلك، غير أنه جزم بأنه سليمان، وكذلك ابن حجر جزم بأنه سليمان بن أرقم، غير أنه جزم بأنه سليمان. وأما الحاكم فقال أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة، أبو معاذ هو الفضيل بن ميسرة، بصري روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه، وأقره الذهبي على ذلك فلم يتعقبه، وبذلك يكون إسناد الحديث صحيحا، إسناد الحديث صحيح. والفضيل بالتصغير، ووقع في نسخة المستدرك المطبوعة الفضل بالتكبير، وهو خطأ مطبعي. يعني لا شك أن قول الترمذي أبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم، لا شك أنه يدل على أن الترمذي لم يجزم بأنه هو سليمان بن أرقم، لكن جزم به البيهقي، وجزم به أيضا الحافظ ابن حجر. الحاكم جعل الحديث عن أبي معاذ الفضيل بن ميسرة، فسره بقوله حاكم أبو معاذ هو الفضيل بن ميسرة بصري روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه. يحيى بن سعيد معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، متشدد في هذا الباب، وأثنى عليه، وأقره الذهبي على ذلك فلم يتعقبه فيه. لكن هل الذهبي صرح بالإقرار أو مجرد سكوت؟ إذا كان مجرد سكوت فدلالته على الإقرار ضعيفة، وبذلك ما دام التردد بين راويين أحدهما ضعيف والثاني قوي في الجملة يميل إلى التوثيق، فلا شك أن الشيخ أحمد شاكر يميل إلى التقوية في الغالب، لا سيما وأن الترمذي ما جزم بأنه سليمان بن أرقم، قال يقولون سليمان بن أرقم. وأما بالنسبة لسفيان بن وكيع المضعف بإدخال ما ليس من حديثه فيه، فقد توبع على ذلك من قبل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب. وعلى هذا يصح الحديث، إسناد الحديث صحيح عند الشيخ أحمد شاكر، وضعفه الإمام الترمذي وغيره. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل، وهو الآتي بعده برقم 54، قال الشارح: في الباب أيضا عن سليمان عن سلمان الفارسي أخرجه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه بجبة صوف كانت عليه وحسنه الألباني. وعن أبي بكر أخرجه البيهقي وأنس، وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهما ومنيب بن مدرك الأزدي قال الشارح وكلها ضعيفة إلا حديث رجل من الصحابة فإنه قواه العيني وغيره. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ورشدين تقدم ذكره والتنصيص على ضعفه من قبل الأئمة، وأما الإفريقي فاسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف أيضا في حفظه وإن كان صالحا في نفسه. عن عتبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وضعفه أحمد، وقال ابن حجر الصدوق له أوهام. عن عبادة بن يسي أيضا ثقة فاضل، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري مختلف في صحبته، عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، أي نشف أعضاء الوضوء نشف وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. وللشيخ أحمد شاكر أيضا كلام في رشدين وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم. أولا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وثق في حاشيته على الترمذي أكثر من 20 راويا الأئمة على تضعيفهم. قال رحمه الله أما رشدين بن سعد فإن ضعفه محتمل، فقد روى الميموني أنه سمع أحمد بن حنبل يقول رشدين بن سعد ليس يبالي عمن روى لكنه رجل صالح. قال فوثقه الهيثم بن خارجة وكان في المجلس فتبسم أبو عبد الله ثم قال ليس به بأس في أحاديث الرقاق، يعني ضعفه محتمل فيحتمل في تقبل رواياته في أحاديث الرقاق في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، هذا عند الإمام أحمد، أما في الأحكام فلا. وقال أحمد أرجو أنه صالح الحديث، وقال ابن يونس كان رجلا صالحا لا يشك في صلاحه وفضله فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث، تكلمنا على إطلاق غفلة الصالحين فيما تقدم. ومثل هذا يكون حديثه حسنا، هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، ومثل هذا يكون حديثه حسنا إذا لم نوقن بأنه أخطأ فيه. وأما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فإنه ثقة ومن ضعفه فلا حجة له. قال أبو داود قلت لأحمد بن صالح احتج بحديث الأفريقي قال نعم، قلت صحيح الكتاب قال نعم. وقال أبو بكر بن أبي داود إنما تكلم الناس في الأفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم يسار فقيل لو أين رأيته قال بإفريقية، فقالوا له ما دخل مسلم من يسار إفريقية قط، يعنون البصري، ولم يعلموا أن مسلم من يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبذي. وكان الإفريقي رجلا صالحا، وقال أبو العرب التميم في كتاب طبقات علماء إفريقية سمع من جلة التابعين وكان قد ولي قضاء إفريقية وكان عدلا صلبا في قضائه وأنكروا عليه حديث، ثم ذكر الحديث الستة التي أنكرت عليه. وروى أبو العرب عن عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال قلت لسحنون إن أبا حفص الفلاس قال ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فقال سحنون لم يصنع شيئا، عبد الرحمن ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به، والذي ظهر لي بعد التتبع أن كثيرا من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحيانا يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها إلى الغرب. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله قد قوى شأن الإفريقي وإن كان الجمهور على تضعيفه، ومن نص على ضعفه الإمام الترمذي كما سمعتم. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفان في الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، في التمندل بعد الوضوء. رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان والحسن بن علي وأنس وبشير بن مسعود ومن بعدهم كالحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك، رخصوا بالتمندل بعد الوضوء. وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا، لا يرون به بأسا. ومن كرهه، ومن كره التمندل إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن، إن الوضوء يوزن، فتكره إزالته بالتنشيف يعني نظير دم الشهيد، فلا يغسل الشهيد لأن دمه يأتي لون لون الدم والرائحة رائحة المسك، فلا ينبغي أن يزال مثل هذا. يعني وكما قالوا في الخلوف فم الصائم لا ينبغي أن يزال بالسواك ولا بغيره، مع أن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك بعد الزوال وقبل الزوال ويحث على السواك مع كل وضوء مع كل صلاة. إن الوضوء يوزن فتكره إزالته بالتنشيف، وقيل لأن الماء يسبح ما دام على أعضاء الوضوء، وقيل لأنه نور يوم القيامة، وقيل لأنه إزالة لأثر العبادة. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. وكره التنشيف عبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وابن المسيب ومجاهد وأبو العالية، ثم ذكر خبر الزهري الذي أشار إليه. قال: حدثنا محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ لكنه مضعف. قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي وهو ثقة. قال: حدثني علي بن مجاهد بن مسلم القاضي متروك عني. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا جرير قال: حدثني علي بن مجاهد عني. يعني جرير بن عبد الحميد يرويه عن علي بن مجاهد عن نفسه، كأنه حدثه به ونسيه، ثم لما ذكره به لم يذكره فصار يحدث به عنه عن نفسه. قال: وهو عندي ثقة. وأهل العلم على أنه متروك. عن ثعلبة بن سهل التميمي الطهوي الكوفي عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. هذا يدل كله على عدم التنشف، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. وفي البخاري من حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فناولته ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض يديه، وانطلق وهو ينفض يديه. استدل بهذا على كراهة التنشيف بعد الغسل ومثله الوضوء. وقال الحافظ ابن حجر: لا حجة فيه، لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. واقعة حال، يمكن هذا الثوب فيه ما يقتضي الامتناع من التنشف فيه، إما لكونه محرما على الرجال كالحرير مثلا، أو لكونه فيه شيء من الوسخ فالتنشيف به لا يسوغ. المقصود أن الاحتمال يتطرق إلى هذا الخبر. وقال التيمي: إتيانها بالثوب دليل على أنه كان يتنشف، اتيانه بالثوب دليل على أنه كان يتنشف. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كل منهما إزالة، يعني نفض اليدين لينزل الماء منهما مثل التنشيف. قال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كل منهما إزالة. أقول: العلة في عدم التنشيف من وجهة نظري هي ما جاء في حديث في ثاني أحاديث الكتاب، ثاني أحاديث الكتاب في أوله، الحديث الثاني، الحديث الثاني في الكتاب، هذا هو العلة الحقيقية. باب ما جاء في فضل الطهور. ثم قال نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. التنشيف لا يحقق مثل هذا، بل الأولى أن يترك الماء يتقاطر ليخرج كل خطيئة مع آخر قطرة من هذا الماء. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ونحو هذا. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذه العلة الحقيقية في عدم التنشف. لكن هذه العلة هل تقتضي تحريم؟ لا، لا تقتضي تحريم، بل لو قيل أنها لا تقتضي ولا كراهة، وإنما تقتضي أن يكون التنشف خلاف الأولى، تقتضي أن يكون التنشف خلاف الأولى. وإذا كانت الكراهة تزول بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة، فمن باب أولى أن يزول خلاف الأولى بأدنى منها. فإذا وجدت حاجة للتنشف، الجو بارد وتوضأ ولا يستطيع أن يخرج من البيت وهو يتقاطر منه الماء، أو اغتسل والأمر أشد في الشتاء وأراد أن يتنشف، لا أحد يمنعه من ذلك. ولو قيل بأن هذا لا سيما إذا كان الضرر يغلب على الظن، بل قد يوجب التنشف إذا كان الضرر غالبا على الظن، يعني إذا اغتسل وخرج في الشتاء وغلب على ظني أنه يتضرر يجب عليه أن يتنشف. وعلى كل حال مسألة مسألة حاجة، فإذا وجدت الحاجة فلا مانع من التنشف البتة، وإذا انتفت هذه الحاجة فلا شك أن التنشف خلاف الأولى، ليترك الماء يتقاطر من أعضاء الوضوء ليخرج من ذنوبه نقيا، لتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا هو المتجه في مثل هذا. سم عفى الله عنك. باب ما يقال بعد الوضوء. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث، وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يقال بعد الوضوء. باب ما يقال بعد الوضوء. أما قبل الوضوء فالتسمية، وتقدم ما فيها من الأخبار والأقوال. وأما ما يقال بعد الوضوء فما تضمنه هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يقال في أثنائه من أدعية وأذكار فإن هذه لم يثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يثبت أنه دعا عند غسل وجهه ولا عند غسل يديه ولا عند مسح رأسه ولا عند غسل رجليه. وهناك أدعية وأذكار ابتدعت لهذه الأعضاء وهي موجودة في كتب الرقاق وكتب الوعظ، وبعض الفقهاء مع الأسف يذكرها لكنه لم يثبت منها شيء، بل هي كلها مبتدعة، كلها مبتدعة فيما يخص به هذه الأعضاء عند غسلها. ولذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في الهدي: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكاذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا يثبت عنه غير التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره، ما ثبت غير هذا. لكن هذا مع القصد، قصد هذه الأعضاء بالأذكار. لكن لو أن الإنسان عود لسانه أن يكون رطبا بذكر الله، صار يذكر الله سبحان الله والحمد لله، ولا يستغل الوقت وهو يتوضأ، يمنع ولا ما يمنع؟ لم يتعبد بهذا الذكر لهذه مرتبطا بهذه الأعضاء أو مرتبطا في هذا الوقت أو بهذا المكان، لا أحد يمنعه. وكذا لو كان يقرأ القرآن ويتوضأ يستغل الوقت، واستغلال السلف للوقت شيء لا يخطر على البال. وذكرنا في شريط الهمة لطلب العلم أن من شيوخنا من حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ، حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ. ومع الأسف أن أذهان بعض الطلاب ما تحتمل مثل هذه الأمور، فظن أني أدعي أن هذا الشيخ حفظ الألفية في وضوء واحد، حفظه يتوضأ. هل مثل هذا الكلام، مثل هذا التصور يمشي؟ لا، يحفظ في كل وضوء بيت بيتين، ومع الوقت يعني الذي يصب عليه الماء فيه واحد آخر يقرأ بيت أو بيتين فيحفظه. فمثل هذا الفهم السقيم يمكن أن يتداول بين طلاب علم؟ لا يمكن. يعني عند غيرنا متصوفة ومبتدعة يرون مثل هذه الأمور، أن الإنسان قد يحفظ الشيء الكثير بزمن يسير. يعني في إرشاد الساري شرح البخاري يقول: بلغنا عن فلان من الشيوخ أنه كان يقرأ القرآن في أسبوع. قال: طيب يقرأ القرآن في أسبوع ما في إشكال، لكن هل يريد الأسبوع السبعة الأيام؟ لا، يريد الطواف، بدليل أنه قال وقيل في شوط، يعني يقرأ القرآن كاملا في شوط. هذا معقول ولا غير معقول؟ ما يمكن أن يكون هذا. وأصحاب البرمجة العصبية يسعون لتحقيق مثل هذه الخرافات. بإمكانك تقرأ مجلد بلحظة، وش المعنى؟ عندهم المسألة مسألة تمرين. أنا أقول هذا مستحيل. فعلى الإنسان أن يستغل الوقت، لكن المقدور، يعني بدون استعانة بما لا يجوز الاستعانة به، وإلا قد يعاني الإنسان وهو لا يشعر فيستدرج من قبل شياطين ومن قبل كذا، يمكن. لكن على الإنسان يتحرى السنة ويطبق السنة فيبتعد عنه الشياطين، لأن الشياطين يقدمون إعانات شعر بها الإنسان أو لم يشعر، بحيث إذا تورط وتوسط في الطريق وعرف بهذا تخلوا عنه حتى يقرب ويقدم لهم. فسلوك السبيل والجادة هو الأصل، فلا يجوز أن يقال على هذه الأعضاء شيء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، صدوق الكوفي، قال: حدثنا زيد بن حباب، تقدم مرارا، أبو الحسين العكلي، صدوق من التاسعة، عن معاوية بن صالح، عن معاوية بن صالح ابن حدير الحضرمي قاضي الأندلس ثقة أيضا، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة عابد، عن أبي إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله عالم الشام بعد أبي الدرداء، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، قيل اسمه سعيد بن هانئ الخولاني وقيل حريز بن عثمان، وإلا فلا يدرى منه، إن لم يكن هذا وهذا فلا يدرى منه فهو مجهول. عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. والحديث مخرج في صحيح مسلم دون قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أوله توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله، كذلك لم يثبت رفع البصر إلى السماء، وأما رفع الأصبع مع الشهادة فهو مضطرد، يرفعها النبي عليه الصلاة والسلام كلما شهد أو استشهد ربه كما في التشهد وغيره، فلا مانع من رفع الأصبع عند الشهادة، لكن رفع البصر إلى السماء لم يثبت. وكذلك قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لا توجد في صحيح مسلم. فمن أهل العلم من حكم عليها بالشذوذ، من أهل العلم من حكم عليها بالشذوذ، لأن لو كانت محفوظة ما أهملها مسلم ولا أهملها الرواة الثقات. ومنهم من يقول إنها زيادة ثقة ليست مخالفة فلا مانع من قبولها، والأئمة الحفاظ كثير منهم لا يثبتها لأن الثقات من الرواة لم يروها. ومن أهل العلم من يرى أنها ثقة وهي جارية على من يطرد قبول زيادات الثقات، هي جارية على قوله وعلى طريقته ومنهجه، من يقول بقبول الزيادات مطلقا يقبل مثل هذه الزيادة، مثل إنك لا تخلف الميعاد في آخر الذكر بعد إجابة المؤذن، مثل هذه الزيادة يقبلها ويصححها الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، لكن الأئمة الحفاظ الكبار يحكمون عليها بالشذوذ، لأن لو كانت محفوظة ما تركها من هو أحفظ، ولا خرجها ورواها الإمام مسلم في صحيحه، ولما عدل عنها وتركها دل على أنها ليست بمحفوظة. وعلى كل حال بعض الناس يتسامح في اللفظ إذا كان أصله، إذا كان معناه صحيح، يقول: ما المانع أن يقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ هذا دعاء، ويدل عليه قوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يشهد له هذا ولا مانع من قبولها ما دام القرآن يشهد لها. وبعض الناس يدقق في هذه الأمور لا سيما في العبادات المؤقتة، يعني ما في مانع أن تدعو بدعاء مطلق: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أنت الآن لو قلت: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ما في ما يمنع، لأن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن التوقيت بعد الوضوء بعد هذا الذكر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لا يراه كثير من أهل التحقيق، لأن مثل هذا لا بد له من حجة ملزمة عن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجمع بين التوبة لطهارة الباطن والوضوء لطهارة الظاهر، الجمع بينهما ظاهر، اجعلني من التوابين ليطهر الباطن، واجعلني من المتطهرين ليطهر الظاهر، كما يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الجمع بينهما ظاهر. وتقديم التوبة على طهارة البدن لأنها أهم، لأن تطهير السريرة أولى من تطهير العلانية. قال أبو عيسى في الباب عن أنس خرج عند ابن ماجة، وعقبة بن عامر خرجه مسلم، قال أبو عيسى: حديث عمر قد خولف فيه زيد بن حباب في هذا الحديث، يعني خالفه عبد الله بن صالح وغيره على ما سيذكر الترمذي. قال أبو عيسى: وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر، عن أبي إدريس عن عقبة عن عمر، والحديث في الباب عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر، فدل على أن أبا إدريس يروي الخبر عن عمر مباشرة. وكلامه الأخير الذي يعل به كلامه السابق فيه الواسطة بين أبي إدريس وبين عمر، عقبة بن عامر. وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. فحديث الباب يرويه أبو إدريس عن عمر بدون واسطة، ويرويه أبو عثمان عن عمر بدون واسطة. والأخبار التي أوردها بعد سنيد التي أوردها بعد ذلك تدل أن هناك واسطة بين أبي إدريس وبين عمر، وبين أبي عثمان وعمر رضي الله عنه. قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، لكنه صح في حديث مسلم أول الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء، أحسنه أتمه وأسبغه، في رواية نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الإمام البخاري بعده: ولا تغتروا. ولا أدري هل هي من أصل الحديث من كلام عثمان ولا تغتروا، أو هي من كلامه عليه الصلاة والسلام، أو من كلام من بعده. المقصود أنها في صحيح البخاري في أصل الخبر، ولا تغتروا، لأن بعض الناس يقول: لماذا أكلف نفسي بعبادات شاقة، أو أترك بعض المحرمات التي يصعب علي تركها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ بأحسن الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث به دخل الجنة. لا تغتروا بمثل هذا الكلام، أحاديث الوعد لا يغتر بها، لأن الإنسان لا يأمن من مكر الله، عليه أوامر لا بد أن يأتي بها، ويتجه نحوه نواهٍ لا بد من اجتنابها، وهذه حقيقة التقوى. على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ولا يعتمد على مثل هذه الأخبار، يعني يفعل ما اقتضته هذه الأخبار، ويوسع الرجاء بالله برحمة الله جل وعلا، ومع ذلك لا يأمن من مكر الله. فلا بد أن يتقي المحرمات ويفعل الواجبات والمستحبات كما في هذه الأحاديث، ويسأل ربه الثبات. ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كبير شيء، وقلنا أنه في صحيح مسلم، أعني حديث عقبة بن عامر. قال محمد، يعني البخاري، قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا، وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. أبو إدريس ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر توفي سنة 23، إذن يكون عمر أبي إدريس على أقل احتمال 13 سنة، هذا على أقل احتمال، والمعاصرة موجودة، والسن يحتمل. فعلى قول الجمهور الذين يرون الاكتفاء بالمعاصرة، يصححون رواية أبي إدريس عن عمر ولم يصححونها؟ يصححونها، لكن البخاري الذي يشترط اللقاء لا يصح مثل هذا حتى يثبت عنده اللقاء. ولذا قال: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا، لم يسمع من عمر شيئا. في تعليق طويل جدا للشيخ أحمد شاكر، يقول: أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله، ومن كبار التابعين، وقد اختلف في سماعه من معاذ، وقد اختلف في سماعه من معاذ. معاذ مات قبل عمر بخمس سنين، في طاعون عمواس سنة 18. فإذا اختلف في سماعه من معاذ، الاحتمال في سماعه من عمر أقوى. يقول: وقد اختلف في سماعه من معاذ بن جبل، وقال ابن عبد البر: سماع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح من رواية أبي حازم وغيره، ويشير إلى ما رواه مالك عن أبي حازم عن أبي إدريس قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا فسألت عنه فقال: معاذ. فلما كان الغد هجرت فوجدته يصلي، فلما انصرف سلمت عليه الحديث. ومعاذ مات سنة 18، وعمر مات سنة 23، فقد أدركه أبو إدريس يقينا، فقد أدركه أبو إدريس يقينا. والبخاري يشدد في شرطه في الرواية واشترط اللقي، وسائر المحدثين يخالفون ويكتفون بالمعاصرة إذا كان الراوي ثقة وبريئا من التدليس، وكان أبو إدريس رحمه وهكذا كان أبو إدريس رحمه الله. ومع ذلك فإنه لم يروي هذا الحديث عن عمر، بل رواه عن عقبة بن عامر كما سيأتي، لكنه في حديث الباب يرويه عن عمر في الحديث الأصلي عن أبي إدريس وأبي عثمان عن عمر، فهو يرويه عن عمر مباشرة. ومع ذلك فإنه لم يروي هذا الحديث عن عمر، بل رواه عن عقبة بن عامر كما سيجي. وأبو عثمان اختلف فيه من هو، فقال أبو بكر من جوي يشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخولاني المصري، وكذا قال أبو علي الغساني، وقال أبو حبان، وقال ابن حبان يشبه أن يكون حريز بن عثمان. وأيا كان فإنه تردد بين ثقتين لا أثر له في صحة الإسناد. وقد أخطأ الترمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث. الحديث الترمذي يقول هذا حديث في إسناده اضطراب. الشيخ أحمد شاكر يقول: وقد أخطأ الترمذي فيما زعم من اضطراب إسناد هذا الحديث. لكن هل مثل هذا الكلام يمكن أن يقال في حق أبي عيسى الإمام الحافظ؟ لا شك أن الأدب مع الكبار هو المطلوب، فلو أن الشيخ رحمه الله أبدل هذه العبارة بعبارة ألطف منها لكان أولى. يقول: وقد أخطأ الترمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث، ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء. وأصل الحديث صحيح مستقيم الإسناد، وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه، يعني من الترمذي نفسه، هذا الاضطراب وهذا الاختلاف منه أو ممن حدثه بها. المقصود أن كلام الشيخ أحمد شاكر طويل في هذا، يريد أن يرد على الترمذي ما قال. وعلى كل حال الحديث أصله في صحيح مسلم، والإشكال في الزيادة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الإشكال في هذه الجملة. وعلى كل حال من أثبتها فله سلف، والزيادة عند أهل العلم من الثقة يطلقون قبولها، ومن نفاها وقال إنها لو كانت محفوظة لا ذكرها مسلم في صحيحه ورواه الثقات من الرواة. وما دام الأمر كذلك فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. باب الوضوء بالمد. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك. حديث سفينة حديث حسن صحيح. وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الوضوء بالمد. والمد إناء يسع رطل وثلث عند الجمهور، وعند أبي حنيفة يسع رطلين، والصاع أربعة أمداد وهي خمسة أرطال وثلث، وعند الحنفية ثمانية أرطال. والمد أصله ما يملأ كفي الرجل المعتدل، ما يملأ كفي الرجل المعتدل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي ثقة حافظ من العاشرة، وعلي بن حجر السعدي ثقة حافظ أيضا. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر المعروف ابن علية ثقة حافظ من الثامنة، إسماعيل ابن علية، وكان يكره أن ينسب إلى أمه أو إلى جدته علية، يكره ذلك كراهية شديدة. ولذا الإمام أحمد يقول حدثنا إبراهيم الذي يقال له ابن علية، الذي يقال له حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، فلا ينسب القول لنفسه. عن أبي ريحانة، عن أبي ريحانة قال الترمذي رحمه الله: وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، مشهور بكنيته، قال الحافظ صدوق من الثامنة. عن أبي ريحانة عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه مهران، وسفينة لقب لأنه حمل من الأمتعة الشيء الكثير فشبه بالسفينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وعرفنا أن المد إناء يسع رطلا وثلثا، وقال الحنفية يسع رطلين، وهو في الأصل ما يملأ كفي الرجل المعتدل، ويغتسل بالصاع الذي يسع خمسة أرطال وثلث، وعلى مقتضى مذهب الحنفية أنه يسع ثمانية أرطال لأن الصاع أربعة أمداد. قال رحمه الله في الباب عن عائشة في البخاري ومسلم، وجابر في المسند، وأبي داود بن ماجه، وأنس في الصحيحين وغيرهما. قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح، ومخرج في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد وابن ماجه. وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، عرفنا أنه مشهور من كنيته، وهو صدوق من الثالثة. والحديث على كل حال صحيح ليس فيه كلام، مخرج في صحيح مسلم، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضاء بالمد والغسل بالصاع، أي بالتوقيت والتحديد لا زيادة ولا نقصان. هكذا رأى بعض أهل العلم الوضاء بالمد والغسل بالصاع، يعني بالتوقيت والتحديد، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي، وكونه لا على التحديد يعني على التقريب، لو زاد أو نقص قليلا أو زاد قليلا لا بأس، وهذا هو الراجح المعول عليه، لأنه ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه يكيل الماء، ولا عرف عن سلف هذه الأمة أنه يكيلونه، إنما مسألة تقدير وتحديد، نعم تقدير وتقريب. وقد جاء من حديث عائشة أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، والفرق وهو ثلاثة أصع، وثلاثة أصع يغتسلون من هذا الإناء، ولا ويمكن حمله على حديث الباب أنهما اثنان فيحتاجان إلى صاعين ويغتسلان من هذا الإناء، من هذا الإناء، وقد لا يستوعبانه، وقد لا يستوعبانه، فيتفق مع حديث الباب. على كل حال المسألة ما عرف من هدي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي صحابته الكرام أنهم يكيلون الماء للوضوء ولا يزيدون عليه ولا ينقصون، إنما في حث على الاقتصاد، حث على الاقتصاد بالماء. ويأتي في الباب الذي بعده باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء، وبعض الناس يفتح الماء على أعلى ما يمكن ثم يتوضأ ويترك الماء ينساب ويضيع ويهدر من غير حاجة، ولا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم الماء موجود ومتيسر ومتوفر، وكان الناس يجلبونه من بعيد بالأواني على رؤوسهم مما يضطرهم إلى الاقتصاد، أما الآن فموجود، تفتح الصنبور وينهال عليك الماء وأنت لا تحسب له أي حساب، ولا تقدر الخسائر التي تنفق عليه، ولا تحسب حساب أنه في يوم من الأيام تطلبه فلا تجده. أحيانا قد تكون الحاجة داعية إلى شيء من هذا الإهدار، قد تدعو الحاجة إلى ذلك. في الشتاء إذا فتح السخان الماء الذي ينزل من السخان الذي في المواصير بارد، وقد يكون الوضوء به مؤذي، فيحتاج إلى أن يترك هذا الماء ينساب حتى يأتي الساخن الذي يتوضأ به. فمثل هذا قد تكون الحاجة داعية إلى ذلك، لكن لو حفظ في إناء أو جعل هذا الماء البارد ينزل في إناء ثم يتبعه الحار شديد الحرارة ثم يختلط هذا بهذا فلا يضيع من الماء شيء، هذا لا شك أنه أولى. لكن الاغتسال، بعض الناس يقول كيف أغتسل من إناء وعندي الدش، ما يحتاج إلى أن أجمع هذا الماء وذاك الماء وأخلطهما ثم أتناول من الإناء، الأمر أهون من ذلك. على كل حال إذا دعت الحاجة إلى مثل هذا فالأمر يقبل، أما مع عدم الحاجة فلا. ولذا أردف المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. سم عفى الله عنك. باب كراهية الإسراف في الماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل: حديث أبي بن كعب حديثه غريب وليس إسناده بالقوي، والصحيح عند أهل الحديث وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. وهذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم، ويطلقون الكراهة وهي أعم من كراهة التنزيه أو التحريم. ففي بعض الصور تتجه كراهية التنزيه إذا كان الإسراف يسير ومحتمل، أما إذا كان الإسراف كثيرا فالمبذرون هم إخوان الشياطين، كما قال الله جل وعلا: إن المبذرين إخوان الشياطين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي أحد الأئمة الأعلام صاحب المسند، توفي سنة 400، يعني مع الإمام الشافعي رحمه الله. قال حدثنا خارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسي أو السرخسي متروك، كذبه ابن معين عن يونس بن عبيد العبدي مولاهم أحد الأئمة عن الحسن البصري عن عتي بن ضمرة التميمي السعدي البصري ثقة من الثالثة عن أبي بن كعب الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا، أي للوسوسة في الوضوء له شيطان يقال له الولهان. الولهان مأخوذ من الوله، وهو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، سمي شيطان الوضوء بذلك لشدة حرصه على طلب الوسوسة. وإذا اشتد الحرص على الشيء أصابه شيء من التحير والخفة والطيش خشية أن يفوت هذا الأمر. فالشيطان لحرصه هذا على وقوع المسلم في الوسواس وخشية أن يفوته هذا المسلم الذي يتوضأ، لا شك أنه يصاب بشيء من الخفة والولة، أو لأن المتوضئ إذا ابتلي بهذا اتباعا لهذا الشيطان أصيب بشيء من الحيرة فيحتار في أمره. ومن نظر في حال الموسوسين وجد الحيرة في تصرفاتهم، وجد الحيرة في تصرفاتهم. منهم من إذا خرج من الدورة ومس الباب عاد إليها وقال أن الباب نجس واليد رطب أو تنجست، فيعود ثانية وثالثة وعاشرة، وأحوالهم مزرية، أحوالهم مزرية جدا. إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وسواس الماء الوسوسة في الوضوء، يعني هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أو لم يصل، وهل غسل مرتين أو مرة، وهل الماء طاهر أو نجس، وهل الماء عند من يقول بالتفريق بين القليل والكثير هل بلغ القلتين أو لم يبلغ، وهل ما وقع فيه طاهر أو نجس، إلى كثير من الاحتمالات التي يريدها هؤلاء. فاتقوا وسواس الماء. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند النسائي وابن ماجه، في بعض النسخ عبد الله بن عمر، وله حديث عند ابن ماجه أيضا، وعبد الله بن مغفل عند أبي داود وابن ماجه. قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب، وأخرجه ابن ماجه، وليس إسناده بالقوي، ليس إسناده بالقوي والصحيح، يعني ليس بالقوي وليس بالصحيح عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده، يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير خارجة ابن مصعب، وعرفنا أنه متروك وكذبه ابن معين، فمثله لا يحول عليه. لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن، يعني من قوله موقوفا عليه، ويسمى عند أهل العلم مقطوع، إذا وقف على التابعي هو المقطوع، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، يعني أهل الحديث، ليس بالقوي عند أصحابنا يعني أهل الحديث، وضعفه ابن المبارك. قال الذهبي في الميزان وهاه أحمد، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال أيضا كذاب. والحديث لا شك في ضعفه، لكن الوسواس موجود عند كثير من المسلمين، لا سيما في الوضوء، في الطهارة عموما، وفي الصلاة وما يتعلق بها. وبعضهم يكون الوسواس عنده في النكاح وفي الطلاق، ويصدر من بعض الناس أشياء لا تدري كيف حصلت من هؤلاء وهم عقلاء. شخص يسأل يقول في آخر الفصل الدراسي، مدرس ومن سنين يدرس، في آخر الفصل الطلاب عندي ربع العدد، وفي الفصل الثاني الذي بجواري قريب النصف. فقال المدرس الذي في الفصل الثاني، ما دام طلابك عددهم قليل دعهم يحضروا عندي واخرج أنت. فقلت، يعني قال بلهجته، بصرك، يعني ما يخالف. فلما خرجت من بيتي من المدرسة وأنا في طريقي إلى البيت، قلت ما أدري هل قال خل الطلاب يدخلون عندي، أو قال تريد أن تطلق زوجتك، أو قال ما أدري أن تطلق زوجتك، شو اللي أدخل هذا بهذا؟ يعني الشيطان حريص على مثل هذه الأمور، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، فعلى المسلم أن يحذره ويقطع الطريق عليه من أوله، سواء كان في عبادته، سواء كان في معاملته، سواء كان في معاشرته لأهله. بعض الناس هذه الوساوس لا تزال تحوك وتدور في ذهني حتى يجزم بيقين أنه طلق، يطلق زوجته التي يرغب فيها ويحبها وتحبه، وليست بينهم أدنى مشكلة، لكن يقول أنا والله أنا ما أدري أنا مطلق ولا ما طلقت، خل بلغت العدد أو بانت أو ما بانت، خل المسألة تصير متيقنة ونرتاح. هذا يحصل كثير من الناس. وأما الوسواس في الطهارة وفي الصلاة فحدث ولا حرج، فعلى المسلم، مع الأسف أن بعض طلاب العلم يسألون عن مثل هذه الأمور، وما ذلكم إلا لأنهم انقادوا للشيطان وتبعوا في أول الأمر ثم استرسلوا في هذا فوافقوه، حصل لهم ما حصل. فالنصيحة لطالب العلم على وجه الخصوص والمسلمين عموما، أن لا يسترسلوا مع الشيطان، ويكون خطرهم على النقص أكثر من الزيادة. النقص في مثل هذه الأمور مع الاعتراف بالتقصير والاستغفار أفضل من أن يزال على المشروع، كما يقرر بعض أهل العلم ويقول إن البياض إذا زاد صار برصا، صلى الله العافية. يعني ما في شك أن الحد الأعلى من البياض القريب من البرص، يعني إذا نقص عنه فصار إلى الأدمة أقرب أفضل، لأنه إذا كان البياض الشديد لا تفرق بينه وبين الأبرص إلا بكل صعوبة، فالسمرة أفضل منه. فعلى كل حال المبالغة في التكميل، الموسوس بزعمه أنه يكمل، إذا بالغ وزادت عنده هذه المبالغة لا شك أنه يقع في مثل هذا الوسواس الذي هو بمثابة البرص الذي يتقدره الذي يقدره الناس به. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.